بسم الله الرحمن الرحيم. من دار كلامنا إلى أدلة القول بوجود السلوك الملازمة بين وجود الشيء ووجود مقدمته، وذكرنا الوجهين من هذه الوجوه رفيع الكلام في الوجه الصالح، وهو الذي اعتمد عليه أكثر القائلين بالملازمة، واستدلوا على ذلك يعني على وجوب المقدمة بهذا الوجه. وحاصل هذا الوجه هو أننا نرى بالوجدان أن الإنسان إذا تعلق خوفه بشيء وأحبه فلا محالة يشتاق إلى مقدمته ويحبه أيضا. غاية الأمر أن المحبة الأولى والشوق الأفضل شوق إليه بالذات، وبالنسبة إلى مقدماته شوق بالعرض، وهذا أمر واضح يظهر بالمراجعة إلى الوجدان. إذا راجع الإنسان وجدانه يرى هذا المعنى بوجدانه، وأنه إذا أحب شيئا واشتاقه وطلبه فلا محالة يحب مقدمته ويشتاق إليه ويطلبه أيضا. ولا فرق في هذه الجهة بين الإرادة التكميلية والتشريعية، فإن هذا من لوازم الإرادة بما هي إرادة لا بما هي تكميلية. فكما أن إرادة الشيء تكوينا تستلزم إرادة مقدماته لا محالة، فكانت المقدمات أيضا مرادة بالتبع، وبالغير كذلك الإرادة التشريعية، من أراد فعلا من غيره فهو لا محالة يريد مقدماته أيضا. فالملازمة بين إرادة الشيء وإرادة مقدماته وطلبه وطلب مقدماته ثابتة في الوجدان من دون فرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية. هذا الوجه اعتمد عليه كثير من القائلين بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، ولكنه عند التحقيق يظهر أن هذا الوجه أيضا لا يكون كالوجهين المتقدمين. وذلك فإن المدعى لو كان هو ثبوت الملازمة بين الإرادتين بمعنى بين الشوقين وبين المحبتين فهذا مما لا إشكال فيه. أمر ظاهر واضح أن الإنسان يشتاق شيئا وعلم أنه لا يتحقق في الخارج إلا بمقدمته فهو مشتاق إلى مقدمته لا محالة، إذ المفروض أن ذلك الشيء لا يوجد في الخارج إلا بطلب مقدمته إلا مع وجود آخر، فهو مشتاق إلى ذلك الوجود المقيد بهذا الوجود حيث إنه لا يوجد في الخارج إلا به. فبطبيعة الحال أن ذلك الوجود بمقدماته مشتاق إليه، فالمقدمات أيضا مشتاق إليها، ولكن الشوق شوق تبعي أرضي لا شوق بالذات. الإنسان لا يشتاق بذاته أن يمضي إلى السوق، ولا سيما إذا كان فيه مشقة ما من برد أو حر أو غير ذلك، ولكن يشتاق إلى ذلك بالعرض لتعلق شوقه بشرائع اللحم مثلا. فالمشتاق إلى شرائع اللحم مشتاق إلى المشي إلى السوق أيضا، إلا أن هذا الشوق ترجعي وتبعي نشأ من الشوق الأول ونسميه الشوق بالعرض. هذا أمر وجداني وكذلك الحال في فعل الغير لو فرضنا انه استنفع الى شراء اللحم من الغير فامر خادمه بشراء اللحم فهو ايضا مشتاق الى مشي الى السوق ولكن هذا الشوق تبعي الشوق الاصلي قد تعلق بشراء اللحم وبتبعه تعلق الشوق بالمشي الى السوق فالملازمة بين الشوقين ثابتة لا محالة أو ما دون الشوق من المحبة مثلا هذا أمر واضح بل يجده كل من التفت إلى وجدانه وتفتش عن حاله يرى أن الشوق إلى شيء يلازم الشوق إلى مقدماته فلا ينفك عنه أبدا إلا أن كلامنا في الوجوب الشرعي لا في الشوق الذي هو من الصفات النفسانية وخارج عن الاختيار الكلام في أن إيجاب شيء من قبل المولى وجوبا مولويا مجعولا هل هو مستلزم لوجوب آخر مجعول مولوي الملازمة بين الوجوبين ثابتة أو أنه يمكن أن يوجب المولى شيئا ولا يوجب مقدماته المقدمة ليست بواجبة شرعا وإنما هي لازمة وواجبة بحكم العقل لتوقف الانفصال عليها كما هو المفروض وليس الكلام في الشوق النفسي الذي هو خارج عن الاختيار وصفة من الصفات النفسية وقد تقدم الكلام في بحث الطلب والإرادة وغير ذلك أن الإرادة ليست بمجهول شرعي بل إنما هي صفة نفسانية توجد في النفس بغير اختيار المكلف إنسان يكتاف إلى كل ما يكون ملائما لقوة من قواه الظاهرية أو الباطنية يشتاق الإنسان إلى أكل طعام لذيذ مثلا إلى سكن محل فيه راحته وغير ذلك مما يشتهيه الإنسان الجامع كل ما يناسب ويلائم قوة من قواه القوى الظاهرية والباطنية هذا امر المحبة الى الامر الملائم امر من لوازم الزاد وهذا خارج عن الاختيار ليس باختيار المتفقين وليس من الاحكام المجهولة ليتكلم ان وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته اولى الزام والحاصل أن الملازمة وإن كانت ثابتة الملازمة بين الشوق إلى شيئين والشوق إلى مقدماته هذه الملازمة بديهية وثابتة لا محالة إلا أنها خارجة عن محل البحث وما هو محل الكلام فإن محل الكلام هو ثبوت الملازمة بين الوجوبين والوجوب من الأفعال الاختيارية لا من الصفات النفسية هذا بل في الإرادة وأما الطلب يستعمل بمعنيين كما تقدم الكلام في الطلب والإرادة قد يطلق الطلب ويراد به إعمال القدرة فيما تعلق به فالإرادة المكلف يعني المكلف لازم إرادة الإنسان وشوقه يعمل قدرته في ذلك وهو الذي سميناه بالاختيار قلنا الاختيار من باب الافتعال طلب الخير إنسان يطلب ما هو خير له فيعمل قدرته في ذلك حيث إنه قادر على الفعل والترك فيعمل قدرته في الفعل أو أنه باختياره يترك الطلب بهذا المعنى إنما يتحقق في الإرادة التكوينية دون الإرادة التشريعية، يعني إذا تعلقت الإرادة بشيء واشتاقه الإنسان شوقا بل يبعثه نهل الفعل فلا محالة يعمل قدرته في ذلك الفعل فيطلبه أي يتصدى لتحصيله. قلنا إن الطلب بمعنى التصدي يتصدى لتحصيله فيوجده في الخارج. الطلب بهذا المعنى خاص بالإرادة التشريعية، وأما الإرادة التشريعية فالمفروض أن متعلقها هو فعل الغير يشتاق إلى صدور فعل من شخص آخر. الفعل الصادر من شخص آخر خارج عن قدرة المشتاق والمريد. المفروض أن الفعل فعله لا فعل المشتاق وفعل المريد، فإذا كان خارجا عن اختياره ويسر باختيار المأمور فكيف يمكن أن يتعلق به الطلب وهو بمعنى إعمال القدرة فيما تعلق به شوقه؟ ليس الفعل الصادر من الغيب متعلقا لقدرة المشتاق ليعمل قدرته فيه ويوجده في الخارج، بل غاية ما هناك أنه يأمره بالفعل ليوجد الفعل باختياره. فالطلب بهذا المعنى لا يمكن تعلقه بفعل الغيب لأنه خارج عن تحت الاختيار. والمعنى الثاني للطلب هو بمعنى إيجاب شيئين، الطلب التشريعي يعني يعتبر الفعل في ذمة الغير ويبرزه بمبرز خارجي، فإن هذا هو التصدي لوجود الفعل في الخارج. قلنا ليس إطلاق الطلب على هذا المعنى إلا باعتبار أنه قسم من التصدي. غاية الأمر أن التصدي يختلف، إذا كان المشتاق إليه من أفعال نفس الإنسان وتحت قدرته التصدي إنما يكون بإعمال القدرة في وصوله، فتتهبط العضلات نحوه فيوجده في الخارج. وإذا كان الفعل فعل الغيب وخارجا عن قدرة هذا الشخص ليس له إعمال القدرة فيه لأنه ليس بمقصود الله، ولكنه يوجد له الداعي في الذهن يعمل أملا ليتحقق الداعي في نفس المأمور إلى إيجاده فيوجده، والداعي إنما هو الأب يجعله في ذمته ويبرزه، وهذا يكون داعيا له إما لطلب الثواب أو للخوف من العقاب فيوجد الفعل في الخارج. فإطلاق الطلب على هذا المعنى أيضا إطلاق صحيح، فإن هذا نحو من التصدي نحو المراد ونحو المشتاق إليه، إذ غاية ما يمكن للإنسان أو لغير الإنسان للآمر من التصدي إنما هو أن يأمر مأمور ويبرز اعتباره النفسي بمبرز في الخارج، فهذا أيضا طلب. الطلب بهذا المعنى الذي هو أمر اختياري ومورده الإرادة التشريعية، يعني يتحقق في موارد الإرادة التشريعية محل البحث هذا، هل إن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدرته؟ يعني إذا اعتبر المولى شيئا على ذمة الله وأبرزه في الخارج فهل يكون هذا ملازما لاعتبار المقدمات في ذمته أيضا؟ او انه لا ملازمة داره. اذا كان مركز البحث والوجوب التشريعي للمجلس مجعول فالوجدان اقبا شاهدين على انه بله لم تثبت هذه الملازمة المدعات. ليس هنا ملازمة بين اعتبار شيء على ذمة المكلف واعتبار مقدماته على ذمة الإنسان. أي حاجة إلى هذا الاعتبار؟ إذا اعتبر الإنسان شيئا على ذمة المكلف بحكم العقل لا بد له من إيجاد المقدمات ليتحقق الانتصار في الخارج الذي هو واجب بحكم العقل. بعد هذا أجر مقتزل وأجر ملزم لاعتبار المقدمات في ذمته أيضا. فالظاهر أن في هذا الاستدلال مغالطة واضحة وخلط بين الإرادة والذنوب. الملازمة إنما هي ثابتة في الإرادة بمعنى الشوق. هنا لا اشكال في شروط الملازمه. من اشتاق شيئا يشتاق الى مقدماته في العرض لا محاله. لان المشتاق اليه هو الوجود المستقف على وجود اخر، فطبعا الوجود الاخر ايضا مشتاق له. بلا فرق بين الاراده التكوينيه والتشريعيه، الا انها جان خارج عن محل البحث. وما هو محل البحث؟ وهو الوجود الذي هو فعل للآمر ويوجده باختياره، يعني يعتبر الفعل ثابتا في ذمة المكلف ويبرزه في الخارج. هنا لا ملازمة بين إيجاب شيء وإيجاب مقدماته، بل الحاكم هنا هو العقل والعقل يحكم بلزوم الإتيان بهذه المقدمات. بل إن كثيرا ما يستغيث أن الأمر بشيء يغسل عن مقدماته فضلا عن إيجاب هذه المقدمات. فكيف يمكن الدعوة ملازمة بين وجود الشيء وجود المقدمات الذي هو فعل الاختياري؟ كيف يمكن ان يكون الفعل الاختياري متحققا في الخارج مع الغفلة وعدم الانتصار حتى؟ بل يمكن ان يقال انه مضافا الى انه لا ملازمة بين الامرين في الجسدان ايجاب المقدمات ايجابا شرعيا نهو المعنى ما يترتب عليه شيء. بعد ما ذكرنا ان الوجود المقدمين لا يترتب عقاب على مخالفته، وانما العقاب على مخالفه الواجب النفسي. اما اذا الفائده في هذا الايجاب الى كانت الفائده في هذا الايجاب فقط المكلف نفس هذا الفعل بنود المكلف المفروض ان يكون نتيجه هذا البحث متخصصه وهي ان العاقل يشعر بذنب الاتيان بالمقدمات بدخول الطاعه في الخارج والا لانقذ المكلف على مخالفته الواجب النفسي. فإن كان الغرض من هذا الإيجاب هو البعث فلا يترتب عليه بعث جديد وعدم القيام، وإن لم يكن له فائدة فهذا هو اللغو الظاهر. فعلى هذا البيان الصحيح أنه لا ملازمة بين وجود الشيء ووجود مقدماته أصلا، وإنما المقدمات بل لازمة وواجبة بحكم العقل، حيث إنه بترك المقدمة يترك الواجب فيستحق تارك العقاب من جهة حكم العقل بوجوب الإطاعة لا بد من الإتيان بمقدمته. و ولو فرضنا في مورد من الموارد الشرعية أو العرفية صدر أمر من المولى بالنسبة إلى المقدمات أيضا فهو إرشاد لا محالة على ما تقدم إما إرشاد